على توحيد الألوهية ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات من حيث الأسماء التي ذكرت فيها ودلالتها على توحيد الربوبية ما دلت عليه البسملة ضمنا في مثل قولها الرحيم يرحم من يشاء، هذا أيضا داخل في التصرف والتدبير وأن الأمور كلها بمشيئة الله، هذا كله من معاني ربوبية الله. فبعض أهل العلم ذكر أن توحيد أن البسملة شملت أنواع التوحيد الثلاثة، وذكروا أيضا من اللطائف العلمية أن فيها في البسملة أنواع الخفض، الخفض بحرف الجر والخفض بالإضافة والخفض بالتبعية، كلها موجودة في البسملة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة هذين الدعائين: اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، واللهم وفقني لما تحب وترضاه. السلف رحمهم الله يقولون في الأدعية التي يحتاج السائل أن يسأل عنها يقول عليك من الدعاء بما يعرف، عليك من الدعاء بما يعرف، أي عليك من الدعاء بما لا تحتاج أن تسأل عنه. وهذا يبين لنا كمال الأدعية النبوية، كمال الأدعية النبوية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أدعية جامعة ومعصومة، أدعية جامعة ومعصومة، معصومة من الخطأ، ليس فيها خطأ إطلاقا، لا يحتاج أن يسأل عنها. ففي مثل هذا المقام يدعو بالدعوات التي تتعلق بهذا المطلوب وهي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، وسؤال الله التوفيق أيضا، التوفيق لما تحب وترضى، يعني هذا جاء في بعض الدعوات. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى الصاحب في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الصاحب في السفر، هل يسمى به؟ في دعاء السفر قال: أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، لأنه سبحانه وتعالى يصحب المسافر ويكون مع المسافر المتوكل على الله، الملتجئ إلى الله، المستعين بالله، يكون الله معه مؤيدا وحافظا ومسددا وهاديا وموفقا، هذا هو المعنى. نعم. أحسن الله إليكم، تكرر السؤال من الأخ يقول: نريد مزيد إيضاح في كون الإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، والإرادة الشرعية الدينية ترادف المحبة. الإرادة الشرعية الدينية ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا ودينا لا يكون إلا فيما يحب، فولا يريد شرعا ودينا إلا ما يحب، فكل ما أراد جل وعلا من عباده شرعا ودينا أن يفعلوه فهو يحبه. ولهذا قيل أن الإرادة الشرعية الدينية مرادفة للمحبة، بمعنى أن كل ما يريده الله تبارك وتعالى شرعا ودينا فهو يحبه. وقول من الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة أي أن ما أراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا يكون، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، لأن مشيئة الله نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا قل مثلها: ما أراده الله كونا وقدرا كان، لأن الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة. وما يريده الله كونا وقدرا منه مراد يحبه ومنه مراد لا يحبه، فالله عز وجل أراد كونا وقدرا وجود إبليس وهو يبغض إبليس، وأراد كونا وقدرا وجود الكفر وهو يبغض الكفر، لكن لله حكمة في ذلك. نعم.